لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق بأحكام المسكرات، ونزال في كتاب لما يتعلق بالحدود الشرعية. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى عنوانا لهذا، قال: كتاب حد شارب الخمر. وذكر فيه كثيرا مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم شارب الخمر من حيث عقوبته، لكننا قبل ذلك نشير إلى حكم تناول الخمر من حيث جوازه ومنعه، ومن حيث أثره وحكمة تحريمه. شرب الخمر وهو المسكر من أي نوع كان، وهذا في الاصطلاح الشرعي بلا خلاف بين أهل العلم، سيأتينا خلاف بعض أهل العلم في اسم خمر على أي شيء يطلق، ولكن كل ما أسكر فهو خمر، أو كل ما أسكر فهو حرام ولا يجوز تناوله باتفاق أهل العلم. وخلافهم في اسم خمر على أي شيء يطلق سيأتينا الكلام. الخمر حرمت بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ووردت أحاديث كثيرة تحذر منها، سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الخبائث. فالخمر محرمة بنص الكتاب وبنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع علماء المسلمين، فهي محرمة بالدليل القطعي بنص الكتاب والسنة والإجماع. لا يجوز للمسلم أن يتناول سواء كان شرابا أو طعام أو ما أو بأي وسيلة كانت ما يغيب عقله، لا يجوز أن يتناول ذلك أبدا. ومن فعل ذلك فسيأتي أو سنرى ذكر الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حكمه من حيث عقوبته، سنسمع ذلك في الأحاديث الواردة. لكننا نشير أيضا إلى ما سبق أن ذكرناه بعضا منه في مسألة الحكمة والمصلحة والمقصود الشرعي من مشروعية الحدود في الإسلام. وكما هو معلوم أن شريعة الإسلام جاءت للحفاظ، للمحافظة على ضروريات الإنسان، الضروريات الخمس، والتي هي حفظ النفس وحفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النسب والعرض وحفظ المال. ولكل واحد من هذه الضروريات جاءت أحكام في الشريعة الإسلامية، أحكام تحث على قيام هذه الضروريات و يعني الإحسان الإصلاح شأنها وحمايتها من أو تنميتها وجلبها، وأحكام جاءت لدفع عنها، لدفع الضرر عنها، لدفع ولمنع ما يلحق بها من ضرر. ومن ذلك مشروعية الحدود، فشرع حد الزنا لحفظ النسب، منع وزجر، وشرع حد السرقة للحفاظ على المال من باب المنع والزجر، وشرع حد القذف للحفاظ على العرض، وشرع حد الشرب أو حد المسكر للحفاظ على العقل. وأيضا شرع حد الردة أو للحفاظ على الدين، وشرع الجهاد في سبيل الله لحماية الدعوة إلى الله ومنع من أو ردع من يمنع الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى ونشر دعوة أو عقيدة التوحيد. وهناك من الأحكام الشرعية التي تحث على هذه الضروريات التي هي حفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ الدين، يعني من باب الحث عليها والتشجيع عليها والثواب على فعلها وإيجاب أشياء كثيرة تعمل من أجل إقامتها وصيانتها. وهناك فحفظ هذه الضروريات من جانبين: حفظ ورعاية وإتمام وإكمال ونماء، ومنع لما يؤثر عليها ويضر بها، وذلك من ذلك الحدود. فحد الشرب أو حد الخمر أو حد السكر يعني المقصود به الزجر والمنع عن تناول هذا الشراب أو هذا سواء كان مشروبا أو مأكولا أو يعني بأي طريقة كانت، الذي يغطي العقل ويذهبه ويزيله أو يغطيه، الخمر من خمر التغطية، ويمنع استخدامه الصحيح. شرع هذا الحد أو شرعت العقوبة لمنع للحفاظ على هذه الجوهرة الثمينة التي وضعها الله سبحانه وتعالى في كيان أو في جسم هذا الإنسان، وميزه بها عن كثير من المخلوقات. مما يميز الإنسان عن سائر المخلوقات، كثير من المخلوقات غير الملائكة والجن، العقل. هذا العقل الذي يمتاز به عن سائر مخلوقات الله من الحيوانات والجمادات وغيرها، وعن سائر الكائنات ما عدا من يعني أعطاه الله مثله. هذه الميزة أو هذه الصفة أو هذه يعني الجوهرة الثمينة التي أعطاه الله إياها للإنسان، وعلق الأحكام بها، شرعا من الأحكام ما يحث على إبقائها والعناية بها، وما يمنع من أن يؤثر عليها أو يضر بها، ومن ذلك حد شرب الخمر. قال الشيخ رحمه الله تعالى في أول حديث ذكره تحت هذا الباب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلد بجريدتين نحو 40 جلدة، يعني نحو 40. قال وفعله، يعني فعل الجلد بهذا بمن شرب الخمر، فعله أبو بكر. فلما كان عمر يعني في خلافة عمر استشار الناس في مقدار الحد، هل يبقى على ما هو أو يزيد أو ما المقدار الذي رأوا وعرفوا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يشرع في حق شارب الخمر. فاستشار الناس فقال عبد الرحمن: أخف الحدود 80، يعني حد القذف أخف الحدود 80. فأمر به عمر يعني بحبي أن يجلد الشارب 80 جلدة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعاج، وجلد أبو بكر 40، متفق عليه. إذن الحديث الأول فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بجلد الشارب 40 جلدة بجريدة أو بجريدتين، 40 جلدة بجريدتين، فكأنها 80، هكذا فسرها بعض أهل العلم. ولما كان وفعل أبو بكر مثله، ولما كان في عهد خلافة عمر رضي الله عنه استشار الناس، لأن الناس أكثر، سيأتينا في الحديث، استكثروا كأنهم استهانوا بهذه العقوبة ورأوها قليلة 40 جلدة. فاستشار الناس فقال عبد الرحمن: أخف الحدود 80، إذا فيوجد 80 يعني متفرقة، يعني ليس بجريدة أو بجريدتين، بل كل واحدة يعني كل جلدة واحدة. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر 40، متفق عليه. سنسمع في الأحاديث يعني أن مجموعها نحن الآن سنسمعها جميعا إن شاء الله. فيه روايات ثابتة وصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في حديث أنس أنه أمر بجلد الشارب 40 جلدة بجريدتين، والجريدة وماذا؟ سعف النخل، يأخذ الجريد هو من سعف النخل، فبجريدتين، وضرب ضربة يعني 40 جلدة بجريدتين. لما تكون 40 جلدة بجريدتين كم يصير؟ 80 جلدة. هذا يعني فيه دلال على أنه كان الجلد وإن كان من حيث العدد 40 لكنها بجريدتين يكون 80. لما استشار عمر رضي الله عنه الصحابة وجد الناس أنهم يعني أكثروا أو عتوا كما في بعض الروايات وأخذوا واستهانوا بهذا الأمر استشارهم، فأشار عليه بعض الصحابة ومنهم عبد الرحمن بن عوف ومنهم علي رضي الله عنه كما سيأتي أنه يجلد 80 جلدة يعني صريحة يعني، وأخذوا أولا بمعنى القياس من حيث إن أقل وأخف الحدود 80 وجد 80، أو وأن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر بجلد 40 جلدة بجريدتين فكأنه جلد في عهده عليه الصلاة والسلام، يعني أمر بجلد القاذفي الشاربي 80 جلدة أو 40 في 82. حديث أنس الثاني فيه أنه عليه الصلاة والسلام أمر به أن يجلد نحوا من 40، نحوا يعني تقديرا من الراوي من الصحابي، يعني ليس هناك عدد محدد، ولكن يقول جلد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر 40 جلدة، ولم يقل إنها بجريدتين أو كذا، إنما كان 40 جلدة. وهذا الحديث متفق عليه، الحديث الأول أيضا أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود فهي في الصحاح. وعن عقبة بن الحارث قال جاء بن النعمان أو ابن النعمان برواية النعيمان أو ابن النعيمان شاربا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه، فكانت أو يقول فكنت، هذا عقبة بن الحارث يقول فكنت في من ضربه فضربناه بالنعال والجريد. هذا الحديث يبين فيه الآلة الأداة التي يضرب بها الجريد والنعال، ستأتينا برواية أخرى ضربه بأطراف الثياب وبالأيدي وكذا. حديث آخر عن السائب بن يزيد، نسمع هذه الأحاديث ثم نبين أو فقه الفقهاء من هذه الأحاديث. عن السائب بن يزيد قال كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمرتي، يعني في مدة خلافة أبي بكر في إمرة أبي بكر، وصدرا من إمرة عمر، فنقوم إليه نضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا يعني ثيابنا حتى كان صدرا من إمرة عمر، فجلد فيها 40 حتى إذا عتوا فيها يعني الشراب، تساهل الناس وأخذوا يكثرون من تناولها ومن شربها حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلد 80، رواهما أحمد والبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب فقال عليه الصلاة والسلام أضربوه، فقال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، يقول لهذا الشارب، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا هكذا لا تعين عليه الشيطان، رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وعن حضين ابن المنذر قال شهدت عثمان بن عفان أتي بالوليد، يعني الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر، فقد صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم، يعني صلاة الصبح ركعتين لكن صلىها ركعتين، ثم خاطب يعني هو أميرا كان واليا، فقال يعني الجماعة الذين معه أزيدكم، يعني هذا إنه ما كان في يعني في قواه العقلية، نعم، ثم قال أزيدكم، فشهد عليه رجلان أحدهما حمران يعني مولى عثمان بن عفان أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأها، فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها، فقال عثمان رضي الله عنه هو الخليفة يا علي، يعني علي بن أبي طالب، قم فجلده، فقال علي قم يا حسن، يعني ابنه الحسن بن علي، قم فجلده، فقال الحسن ولي حارها من تولى قارها، يعني ولي هذا الأمر يعني المهمة هذه لمن تولى الإمرة، يعني وشيء شديد الولاية لمن تولى أسهلها، فكأنه وجد عليه يعني علي وجد على الحسن، فقال يا عبد الله بن جعفر، وهذا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ابن أخي علي ومعروف بن جعفر الطيار رضي الله عنه، قال علي يا عبد الله بن جعفر قم فجلده، فجلده وعلي يعد حتى بلغ 40، فقال امسك. ثم قال يعني علي رضي الله عنه جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وكل سنة. جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر كان في صدر خلافته 40 ثم 80، إذن فهو يذكر ما كان قد حصل فيما بعد، وعمر 80 وكل سنة، وهذا أحب إليه. وهذا أحب إليه، هذه الإشارة إلى الفعل الذي فعله 40 أو إلى 80، سيأتينا التفسير. وهذا أحب إليه رواه مسلم. نعم، الشيخ المجدي يقول وفيه من الفقه أن الوكيل أن يوكل، أنه قال يا علي خليفة عثمان، قال يا علي قل مجده، وقال علي لابنه الحسن هم إلى آخر، ثم وكل عبد الله بن جعفر. نعم، أن الوكيل أن يوكل، وأن الشهادتين على شيئين إذا آل معناهما إلى شيء واحد جمعتا جائزة كالشهادة على البيع والإقرار به أو على القتل والإقرار به. يعني هذه مجموعة الأحاديث التي ذكرها في صدر هذا الباب فيها إشارة إلى أنه كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك مقدار محدد بالعدد لا يزاد عنه ولا ينقص في جلد الشارع، بل كان يضرب باليريد والنعال وأطراف الثياب وبالأيدي، ويقدره بعض الصحابة بمقدار 40. وفي الرواية الأولى التي سمعناها أنه جلد الشارب 40 جلدة بيريدتين، ومن هنا قدروا أنه أيضا حصل الجلد لعهد الرسول صلى الله عليه وسلم بعدد 80، لكن ليس صريحا، وإنما هو استنباط من الفعل، لأنها لما تكون ضربة بجريدتين ضربة بجريدتين تكون كأنه ضرب بجريدة واحدة مرتين، فتكون 40-80. من هنا صار فيه نوع يعني اختلاف بين أهل العلم في مسألة مقدار حد شارب الخمر، هل هو 40 أو 80، أو ليس له قدر معين وإنما بحدود يعني ما بين 40 إلى يعني يضرب أو يجلد في كما كان يجلد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل يجلد بهذه الأشياء التي يعني وهذا ما يعني محدد بذلك، هذه الأشياء التي ذكرت في الحديث بالجريد والنعال وأطراف الثياب وبالأيدي، أو أنه أيضا يجوز أن يضرب بالصوت، والصوت غير هذه. هذا يعني ما دار فيه الخلاف بين أهل العلم، وكثير من أهل العلم ذهبوا طبعا هذا بعد اتفاقهم جميعا، بعد اتفاق علماء المسلمين جميعا على أن الحمر الخمر محرمة، وأنها أم الخبائث كما قال صلى الله عليه وسلم، وأن شاربها قد ارتكب كبيرة من الكبائر، وأنه لا يعني ينفع فيها إلا التوبة، ولا تغفر إلا بالتوبة، لأن الله سبحانه وتعالى رسول صلى الله عليه وسلم ذكرها من الكبائر. هذا حد اتفاق من أهل العلم، لكن حده عقوبته ما من، وأنه يحد، وأن له عقوبة معينة يعني يحد يعني يجلد هذا الجلد، لكن ما مقدارها اختلفوا في المقدار، هل هو 80 أو 40، أو أنه يجلد بالطريقة التي كان يجلد بها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمقدار الذي قدره الصحابة، هذه أقوال. وكذلك هل يجلد بالصوت أو لا يجلد بالصوت، فكثير من أهل العلم قالوا بما أنه كان حصل في عهد عمر رضي الله عنه أنه جمع الصحابة واستشارهم في هذا الأمر من حيث المقدار، ما الذي ما هو مقدار الحد، فأشار عليه بعضهم بأن يحد 80، بأن يحد 80 كما قال عبد الرحمن بن عوف إن أقل الحدود 80، وهذا فيه حد، فأقل الحدود 80 هو حد الجلد، لأن الله سبحانه وتعالى نص الله عليه سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، وهذا نص، إذن هذا أقل الحدود غير الخمر. الخمر ما ورد فيه نص أنه يجلد 80 جلدة ولا 40 ولا 50، إنما ورد فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بجلده وضربه فضرب نحو من 40 أو ضرب 40 بجريدتين إلى آخره، ما ورد نص بالتحديد هل 40 أو 80. ففهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من كون الحد أو كون العقوبة في الخمر حدا، وأن الحدود التي ورد النص بها أقلها 80، إذا فيحد 80 كما في حد القذف. وروي عن علي رضي الله عنه في هذا في مجلس آخر أو في هذا المجلس أيضا الذي استشار فيه عمر رضي الله عنه الصحابة في حد شارب الخمر في مقداره. روي عنه عن رضي الله عنه أنه قال إن من شرب الخمر إذا شربها سكر وإذا سكر هذا وإذا هذا افترى فعليه حد المفتري. فجاء فكان من هذا القول من علي رضي الله عنه قياس صريح بأنه يقاس شارب الخمر الذي يغلب عن الظن منه أنه يهدي فيقذف فيقاس على القاذف أنه يجلد 80 جلدة. فلهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يجلد 80 جلدة. وبعضهم قال وفي رواية وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال إنه لا يتجاوز به 40 لأن أكثر الروايات عن الصحابة فعل من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر رضي الله عنه وصدر من خلافة عمر ما كانوا يقدرون ذلك في حدود 40 فيقولون لا يتجاوز به 40. هذه رواية لكن يعني قد يقال وهذا لعله أظهر أن تقدير 40 لم يكن بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من قوله وإنما هو بتقدير من الصحابي الذي قال نحو من 40. ثم بعض الروايات فيها أنه جلد 40 بجريدتين فهذا فيه دلالة على أنه يعني على أن 80 قد ورد ما يشير إليها بالإضافة إلى قياسه على القاذف. ثم فوق هذا كله إجماع الصحابة هكذا يقول الذين استدلوا بأنه 80 يقولون حصل إجماع أو ما يشبه الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم على أن يكون أنه حد 80 فيكون إجماع الصحابة مبني على فهمهم الروايات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قياسهم الشارب على القاذف. إذا فهو إجماع أحصل في عهد عمر رضي الله عنه وما إذا حصل الإجماع فإنه يكون أقوى من سائر الأدلة التي تعارضه. نعم. مسألة اسم الخمر عندما يقول الشيخ قال كتاب حد شارب الخمر والحديث يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر والآية أيضا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه الآية التي فيها البدء في مسألة يعني إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فما هو الخمر؟ هل الخمر يطلق على كل مسكر؟ أولا الخمر من حيث المعنى اللغوي الخمر مأخوذ من مخامرة الشيء من المخامرة وهي التغطية خمره يعني غطى فمأخوذ من التغطية والمسكر يغطي العقل يعني فيحول بينه وبين الإدراك والمعرفة فلهذا سميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل. طيب لكن هل كل ما خامر العقل وأسكر يسمى خمر عند أهل اللغة العربية التي نزل القرآن بها أو أن الخمر اسم خاص لنوع معين من الأشربة من حيث اللغة العربية وما كان يسكر من غيره نعم هو محرم لكن لا يسمى خمرا؟ بعض أهل العلم يقولون إن الخمر اسم خاص بعصير العنب المشتد الذي يطهو بالزبد عصير العنب المشتد يعني المتماسك يعني الذي يقذف بالزبد يعني يوضع ويترك حتى يشتد تماسك ويقذف بالزبد يفور يعني كذا ثم يتماسك إذن فيسمى عندئذ خمرا. هذا باتفاق أهل العلم جميعا أنه يسمى خمرا لا خلاف بين أهل العلم جميعا أن عصير العنب المشتد الذي يقذف بالزبد يسمى خمرا لا خلاف بينه. الخلاف فيما عدا ذلك من المسكرات يعني نبيذ التمر أو الشعير أو غير ذلك إذا أسكر هل يسمى خمرا أو لا يسمى خمرا؟ في خلاف بين أهل العلم جمهور الأكثر وأكثر المحدثين وغيرهم يقولون يسمى خمر بل وردت أحاديث بأنه كل مسكر خمر وكل خمر حرام وفي روايات كل مسكر محرم أو كل مسكر محرم وكل محرم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام يعني ورد فيه كل مسكر خمر وورد فيه كل مسكر محرم يعني حرم المسكر وفي رواية أنه سماه خمرا لكن الاختلاف من حيث المعنى اللغوي. ما ثمرت هذا الخلاف؟ ثمرت هذا الخلاف أن الذين لا يطلقون اسم الخمر إلا على هذا النوع الخاص وهو عصير العنب المشتد، يقولون هذا النوع عصير العنب المشتد الذي يقدر بالزبد هو المجمع على تسميته خمر، هذا النوع قليله وكثيره حرام وهو نجس العين، مختلف في نجاسته نجس العين، بمعنى انه لو وضع على لو وقع على ثوبك او على بدنك يجب ان غسله، يعني يجب غسله وان تغسله، نعم. وايضا يكفر جاح مستحله، يكفر يعني مستحله، من استحل ولو القليل من عصير العنب المشتد استحله وقال هذا جائز، هذا يكفر، ليش؟ لانه ممنوع محرم بالاجماع وبالنص، النص القرآني والسنة وإجماع المسلمين. ما عدا ذلك من المسكرات أيضا اتفاق من العلماء جميعا على أن المقدار المسكر منه حرام، ولا يجوز لمسلم أن يتناول يعني حتى يسكر من أي نوع من أنواع المسكرات بالاتفاق، وأن من تناول هذا القدر وسكر من غير الخمر من غير عصير العنب، من فعل ذلك وسكر منه وجب أن يقام عليه الحد، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، لما خلاف فيما دون المسكر أقل من يعني هذا النوع الذي يسكر كثيره إذا تناول منه القليل ولم يسكر منه هل يحد أو لا يحد، وهل يعني يكون نجس العين أو لا يكون نجس العين، تفاصيل في جزئيات فيما دون المسكر، فيما دون إيش المقدار الذي يسكر. أما إذا تناول شيئا من غير عصير العنب المشتد الذي يقضي في الزبد، من تناول شيئا من غيره حتى سكر منه فلا خلاف لأنه يحد وأنه تناول حرام، ويعني يضبط عليه ما ينطبق على من تناول اسم الخمر، من تناول الخمر. ما دون ذلك فيه خلاف لبعض أهل العلم، ولكن الأصح الأظهر الأرجح عند جمهور العلماء على أن كل مسكر من حيث المعنى الشرعي كل مسكر خمر، كل مسكر سواء كان شرابا أو طعاما يتناوله يعني يلذ بالطعام فيأكله أكلا، أو حتى يتناوله بأي نوع من أنواع التناول، كلما غطى الأكل وأسكر فهو في الاصطلاح الشرعي يسمى خمرا، وينطبق عليه حكم الخمر من حيث أنه كبير من الكبائر وأنه يجب حد من فعله وأنه يعني كلما ورد في حد الخمر. نعم، الشيخنا ذكر تفصيل في مسألة اسم قال وقد قوله قد شرب الخمر، اعلم أن الخمر يطلب على عصير العنب المشتد إطلاقا حقيقيا لغة يعني إجماعا، عصير العنب المشتد، واختلفوا هل يطلب على غيره حقيقة أو مجاز، وعلى الثاني كونه مجاز هل مجاز لغة كما يلزم به صاحب المحكم من هذه اللغة. نعم، قال صاحب الهداية من الحنفية والخمر عندنا يعني عند الحنفية ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد وهو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم انتهى، أو من باب القياس على الخمر الحقيقية، من باب القياس عند من يثبت التسمية بالقياس، وكصرح الراغب وهو من أصحابه من أهل اللغة أن الخمر عند البعض اسم لكل مسكر، الخمر عند البعض اسم لكل مسكر، وعند بعض للمتخذ من العنب والتمر، وعند بعضهم لغير المطبوخ، ورجح أن كل شيء يستر العقل يسمى خمرا، كل شيء يستر العقل ويغطيه يسمى خمرا، سواء كان من عصير العنب أو من غيره. لماذا؟ لماذا الترجيح؟ كيف ليش رجح؟ وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، كلما سفر العقل وخامره وأسكر فهو خمر، يصح يطلق خمرا لغة، يعني يعني صحيح انه خمر لغه وليس اصطلاح شرعي، طبعا اصطلاح شرعي ما لا اختلاف فيه، لكن ايضا يسمى لغه. ليش؟ قال وكذا رجح جماعه، نعم جماعه من اهل اللغه منهم الجوهري وابو نصير نصر الفشيري والدينوري وصاحب القاموس اللي هو الفير الزبادي، ويؤيد ذلك مما يؤيد ان كل مسكر خمر ماذا اسمعوا، يؤيد ذلك أنها يعني الخمر حرمت بالمدينة، الخمر حرمت بالمدينة، يعني نزلت آيات تحريم الخمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة بعد مهاجره إلى المدينة، وما كان في المدينة يومئذ ما كانوا يستعملون يعني من الخمر إلا إيش يعني نبيذ الرطب، الرطب والتمر وكذا، يقول أنها حرمت بالمدينة، وما كان شرابهم يومئذ إلا نبيذ البسر والتمر، نبيذ البسر، والبسر هو أول أول الرطب والتمر، وخاطبهم الله سبحانه وتعالى وقال يسألونك عن الخمر والميسر إلى آخر، فخاطبهم بهذا الاسم وحرمها وهم لا يعرفون إلا إيش نبيذ البسر والتمر. إذن فهذا هو الخمر المحرم، ليس هذا هو الخمر المحرم، هذا لأنه مسكر فهو خمر، وما أسكر من غيره فهو أيضا خمر. قال ويؤيده أيضا أن الخمر في الأصل الستر أو الستر، ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها والتغطية، ومنه خمروا آنيتكم يعني غطوها، أي غطوها، فكل ما يغطي العقل يسمى أيضا خمر. كذلك ومنه خامره داء يعني خالطه، وكذلك الإدراك من معانيها أو فيه هذا المعنى، ومنه اختمر العجيم يعني إذا بلغ وقت الإدراك. يقول الإمام ابن عبد البر الأوجه كلها يعني كونه يستر ويغطي ويخالط ويدرك إلى آخره، الأوجه كلها موجودة في الخمر يعني المسكر، لأنها تركت حتى أدركت وسكنت، تركت يعني سواء كان في تمر أو بصر أو شعير أو غيره، ترك في موضعه فيما في وعائه حتى أدرك يعني استوى وقع أدرك ثم سكن، قذف في الزبد ثم سكن، فإذا شربت خالطت العقل حتى تغلب عليه وتغطي. ونقل عن ابن الأعرابي أنه قال سميت الخمر خمرا لأنها تركت حتى اختمرت واختمارها تغير رائحتها. يقول الإمام الخطابي زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من